صحيح ان السجود البعدي والقضي بالاجماع انه الاستحباب ليس للوجوب، ايهما فعل فيجزي. اما المشهور فنعم، المشهور فنعم، واما الاجماع فلا. فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان ما ورد قبل السلام فهو قبله وجوبا، وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبا، ويستدل بالامر فليسجد سجدتين بعد ان يسلم او قبل ان يسلم، وبقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رايتموني وصلي. ولانه اذا سجد قبل السلام فيما محله بعد السلام فقد زاد في الصلاه عمدا، وان اخر ما قبل السلام الى ما بعد السلام فقد نقص من الصلاه عمدا. فكلام شيخ الاسلام لا شك انه قوي من حيث النظر، لكن من لي بائمه يعلمون الفرق؟ هذا المشكل. اذا كان طلبه العلم الذين رسموا انفسهم للعلم لا يفهمون الفرق، فما بالك برجل ليس طالب علم لا يعرف الفرق. ولذلك ربما يتلخبط، ربما يسجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام او بالعكس، وربما لا يترك لا يسجد ابدا، وربما يسجد فيما لا سجود فيه. ولهذا نرى انه يجب على الائمه بالذات ان يدرسوا سجود السهو درسا واعيا تاما. اي نعم. اصبر يا سعد، مو كل شيء لك. نعم. سهل سهل العوام، العوام بس اجزم عليهم سهل. اول ما كتبنا رساله في هذا الموضوع وانتشرت بين الناس وصارت تقرا في المساجد وينبغي ان تغلق غلق المخالف ما كان عليه الناس، فعليك ان تنبه اولا لتسلم من السنتهم، لان العوام هم تاكل كل شيء، والثاني لتبين الحق، لانهم اذا لم يقتنعوا وكان منهم من يخاف الله ولا يتكلم في عرضك اقل الاحوال ما يفهمون ان هذا حق. فكلما فعلت شيئا يخالف ما العامه عليه فان الواجب ان تبين حتى يكون الناس على بصيره من الامر. وحينئذ نسال ما هو السجود الذي يكون بعد السلام، ما الضابط فيه؟ اللي يكون بعد السلام الضابط فيه ما كان عن زيادة، هذا واحد. وما كان عن ظن الراجح، وما كان عن ظن الراجح صحيح. طيب وقبله حين إذا نسي ما له، هذه حال عالم. ما كان قبل السلام إذا بنى عن يقين. وش معنى بنى عن يقين؟ إذا لم يترجح نظر، إذا شك ولم يترجح. نعم. وإذا كان عن نقص، عن نقص إيش؟ نقص واجب أو ركن. نعم، النقص واجب. ليش؟ لأن الركن إذا نقصته لا بد تأتي ببدله، وإذا أتيت ببدله صارت المسألة من باب الزيادة.